يا ربي إن عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لولاك يا ربي هلك.